أو لمستم هذا الجماع يعني الغسل، هذا هو الصواب. والعلماء فيها المسح ثلاث تقوى، أحدها أن مس المرأة ينقضه مطلقا، والثاني لا ينقضه مطلقا، والثالث التفصيل إن كان عن شهوة نقض وإلا فلا. والصواب أنه لا ينقضه مطلقا، لأن رسول قبض بعض النساء والتقبيل يكون عن تلذذ شهوة، وإنما المراد ولمستم مراد به الجماع، فإذا قبل امرأته أو لمسها فهو صحيح إذا لم يحدث، هذا هو الصواب وهذا هو المختار من الأقوال الثلاثة. وفق الله جميعا. تعظيف البخاري له. إذا كان جالس متربيا مكن المحادثة كما يقول بعض العلماء واستغرق في النوم هو متمكن في الجلسة، ولو إذا هذا عقله استغرق في النوم ينتقل الوضوء، ولكن من غائط هو قوله ونوم. وما فعل معتمدا على فتوى العلماء في هذا الأمر شيخ في صلاة لا لا يعيد إن شاء الله، لكن مستقبل. الله عنك تضعيف البخاري له. ما بلغ إلا من طريق ضعفها رحمه الله، لكن رواه أحمد من حديث عائشة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة، وهذا على شرط الشيخين. حفظ الله يسعدك يا ربي ثيبك. كثير منهن حيضتها ستة أيام سبعة أيام ثم تزيد الأيام تضطرب معها، ولكن لونه لون الدم الحيض ولو مثل ما قصد الصلاة تدع الصلاة أيام حيضها والباقي استحاضة. ولو تخفض رؤوسهم هل يدل على يتأخرون إلى صلاة العشاء؟ دائما قد يتأخر بعض لبعض الأوان. عفى الله عنك الغطيط الألفاظ اللي وردت في الغطيط والإيقاظ هذه ما تدل على الاستغراق الله يسلم عليك. لا مش قد يصل له صوته ينعس. لم يتوضا ولم يرد الصلاه. لا اذا اراد الصلاه او مس المصحف صلى في قراءه او لمستم في قراءه لمست في القراءه او لمست كلها جماع وغالبا جماع. صلى عليك ادى سنه الفجر ثم اضطجع ونام مده عشر دقائق، يقول انه نام عشر دقائق او ربع ساعه ثم استيقظ وذهب الى المسجد على طول، يعني استيقظ على اقامه الصلاه. هل إذا استغرق اليوم نعم يعيد الصلاة، يعني يقول ما شعر إلا وهو يقيم تقام الصلاة ما لم يعلم من نفسه أن استغرق في نومه يعيد. أما إذا كان لا يشك لا صلى الصلاة. البيهقي حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا ولا قد يقع الصوت والإنسان ينسى، قد يسمع له صوته وينسى. عفى الله عنك المدي عفى الله عنك التي كانت لها عادة قبل أن تتزوج أو قبل أن تنجب ثم تغيرت عادتها زادت يوم او يومين او ثلاث ايام بعد ذلك، هل تجعلها استحاضه الزياده هذه وتمشي على العاده الاولى؟ كانت عادتها سته ثم زادت لكن بعد الزواج او بعد الولاده. ظاهر الاحاديث ما زاد يعتبر استحاضه، لكن اذا زاد يوم على حاله الدم اللي هي تعرف الامر يسير، قد يقع هذا بعض الاحيان زياده يسيره. احسن الله اليكم. من استيقظ في صلاه الفجر وهو على جنب ولم يلحق وما كان له الوقت أن يغتسل فما حكمه؟ يغتسل يصلي في البيت إذا فات، إذا ما أمكنه يغتسل ثم يصلي في البيت إذا فات الجماعة. وهل يحرم على المذنب إذا تيمم دخول المسجد والصلاة في جماعة؟ ما يجوز. لا ما يجوز ما دام أنه موجود يلزم رؤوسه. كذلك الشيخ صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صلاة حتى تغيب الشمس، مع تقييد تغيب الشمس حتى تغيب الشمس. لا يتوضأ ويصلي قبل أشرار الشمس بعد يصلي في وقت مع الناس. تغيب الشيخ تغيب الشمس يجمع يعني مثلا يكون على بعد تغيب الشمس يعني قصد التقييد وينه ايه تقييد. وكذلك صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صاحب لكل صلاة حتى تغيب الشمس. صاحب السلس يتوضا في وقت الصلاة ما لا يأخذها، صاحب السلس يتوضا حتى في وقت الصلاة ما يأخذ حتى تصفر الشمس. في الحال يتوضأ يستنجي ويصلي على حسب حاله. هل لمن يعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء أن يأتم بمن يعتقد أنه لا ينقض؟ أقول إذا كان شخص يقول أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنا أقول أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هل يكون لي إماما؟ يعني إذا أكل لحم الإبل ثم صار إماما لي؟ ما على في شيء إذا كان يعتقد أن ينقضه. عفى الله عنك. هذا قد يقع في مسائل كثيرة. يقول الشارح أنه قد الحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بجامع زوال العقل. الإغماء أشد والجنون أشد والسكر أشد ويكون ناقض. لا وجه نعم.